يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي صل عليه جاهد الكفار والمنافقين يا ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني قوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه الله صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الحق. القانق ما الخانق وما ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله وصدقت كلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الحق القاق ما الخاق وما ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعك أنهم أعزاز نخل خ فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوي فهتينهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاصين فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة حسابيه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثانية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا خلقا أم السماء بنيها صدق الله العظيم الفاتحة